السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات الإلهية النورانية. وبالأمس كنا مع الحديث النبوي الشريف، والآن مع الآيات القرآنية الكريمة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي نيفا و360 آية وحديث. أهل البيت يجتمعون عليه إن أراد الله بهم خيرا، ويدرسون يوما آية ويوما حديثا، لا تدور السنة عليهم إلا وهم في عداد العلماء العارفين بربهم العاملين على إسعادهم وإكمالهم. أهل المسجد في القرية كذلك، أهل المسجد في الحي من أحياء المدن كذلك، لا يكلفهم هذا الاجتماع دينارا ولا درهما، ولا يضيع من أوقاتهم ولا أموالهم ولا أنسابهم وأشرافهم شيئا. كل ما في الأمر أنهم يجلسون بين يدي مربي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذ قال تعالى في نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة النبوية. واعلموا أنه لا يكمل أحد ولا يسعد إلا على هذا النور الإلهي، الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وحسبهم أن يتحقق لهم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن والليل مع هاتين الآيتين الكريمتين من سورة النساء. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.

من القائل تلك حدود الله؟ الله جل جلاله. إذ هذا الكلام كلامه، وهل يوجد كلام بدون متكلم؟ يوجد كلام بدون متكلم؟ مستحيل، غير معقول ولا مقبول. هذا الكلام الإلهي وصلنا بأي واسطة؟ كيف انتهى إلينا؟ أولا بإيحاه تعالى إلى رسوله، أوحاه الله جل جلاله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول حافظه وعلمه، والحفظة من المؤمنين نقلوا من جيل إلى جيل حتى انتهى إلينا، وهذا كتابه بين أيدينا، محفوظ في صدورنا، مكتوب في سطورنا. إذن قوله تعالى تلك حدود الله، هذا والله كلام الله، يشير إلى أي شيء؟ تلك المتقدم ذكرها وبيانها هي حدود الله، يشير إلى الفرائض حيث جاءت الآية فبينت فرائض الإرث، ما نصيب الذكر، ما نصيب الأنثى، ما نصيب الزوج، ما نصيب المرأة، ما نصيب الأم، ما نصيب الأب، ما نصيب الإخوة، بينت ذلك بيانا شافيا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن تلك التي تقدمت حدود الله حقا وصدقا، والله إنها لحدوده، هو الذي أخبر تلك حدود الله، من تقسيم التركة إلى الدين إلى الوصية، إلى تحريم الجور في الوصية. إذن أشار إليها بقوله تعالى تلك حدود الله. وبعد، ومن يطع الله ورسوله في تلك الحدود وفي غيرها من الأوامر والنواهي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جزاء هذا مقابل عمل. تلك حدود الله، من وقف عندها ولم يتعدها ولم يتجاوزها فأطاع الله فيها وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال وذلك الفوز العظيم. إي والله، أبعد دخول الجنة من فوز؟ وذلك الفوز العظيم، أي كونه يدخل الجنة يخلد فيها، يخلد في نعيمها، أليس هذا هو الفوز؟ إي والله هذا هو الفوز العظيم الشان. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، ما يطيع الله في أمره ولا في نهيه، ولا يطيع رسول الله في أمره ولا في نهيه، ثم يزيد أيضا يتعد حدوده، ما يقف عند حد. الله وضع الحدود وألزم الناس بالوقوف عنده ويتجاوزها، يتعنتر غير خائف ولا مبالي. جزاؤه ما هو؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، الجزاء يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخل نارا يحترق فيها، يخلد فيها، وزيادة له عذاب تنكسر فيه كرامته، وينكسر فيها أنفه، ويذل أكبر ذل عرفه. لأن هذا تعنتر، هذا تعدى الحدود. المفروض أن الإنسان يقف عند الحد، إشارة المرور الحمراء إذا لاحت الحمراء وقفنا، لا تتجاوز لا تتعدى الحد تواخذ. فهذا الذي لا يبالي ويتعدى الحدود معناه بعبارة بربرية أهان الله، لم يلتفت لم يبالي به، فهذا إذن يعذب عذاب خاص، عذاب الإهانة، ما يعذب عذاب الشرفاء، لأنه استهان بشرع الله ودينه. فعجب هذا القرآن. إذن تلك حدود الله، يشير إلى ماذا؟ إلى ما بين تعالى في هذا السياق من الفرائض وكيف تقسم، ولا يصح أن تعطي البنت مثلا الثلث ولها النصف، ولا أن تعطيها الثلث ولها الثم ولها الربع، ولا كما قسمها الله يجب أن تقسم. ولم يبقى من حد وقف عنده المسلمون إلا هذا الحد، وباقي الحدود أكثر من تهكوها وتجاوزوها. ومع هذا فيه أيضا من يحتال ويمنع البنات بصورة من الصور، لأن التركة قسمها الله، لا دخل للقاضي ولا لأي إنسان فيها، ذي قسمة الله. ثم عقب عليها بهذا التعقيب العظيم: تلك حدود الله، انتبهوا، من يتعداها جزاؤه أن يخلد في جهنم ويناله من العذاب المهين مدة ما هو في تلك النار. ومثل هذه الآية هو الذي جعل المؤمنين والمؤمنات يقفون عند حدود الله ويطيعون الله ورسول الله. جاء الصيام صاموا، جاءت الزكاة زكوا، جاء الحج حجوا، قال لهم غضوا أبصاركم غضوا أبصارهم، قال لا تلقوا في أعراض المؤمنين ما ولغوا، قال تصدقوا تصدقوا، وهكذا طاعة الله وطاعة الرسول، لعلمهم بالنتيجة مسبقا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله في ماذا؟ في الأمر والنهي. افعل، هذا هو الأمر، لا تفعل، هذا هو النهي. ومن يطع الله ورسوله الجزاء، يدخله أين؟ جنات، جمع جنة، تجري من تحتها الأنهار، أنهار تجري تحت القصور وتحت الأشجار. وأنهار الجنة عرفناها: الخمر، العسل، اللبن، الماء، العذب الزلال. فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذ للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات. يا أبناء، إذا كانت الدنيا أعطانا الله أمثلة فيها أنهار وفيها عسل وفيها ماء وفيها خمر وفيها لبن، أليس كذلك؟ ذي صور كأن على ورق، وفيها بساتين بالظلال والأشجار، فكيف بعالم الخلد الذي لا يفنى؟ كيف تكون أشجاره وقصور وثماره؟ أما هذه موقوتة، ما هي والله إلا أيام تنتهي وتعود سديما وبخارا كما كان. فلهذا كل ما فيها من عذاب أو نعيم عبارة عن صور على ورق، تدل على عذاب أعظم وعلى نعيم أكمل وأتم، حتى ما يقول الإنسان: ما فهمنا معنى الجنة هذه، ما فهمنا معنى النار. النار في بيتك، تصطلي بها في الشتاء، تطبخ عليها طعامك، تقول أين النار؟ تقول ما عرفنا الجنة، بساتين الآن عرضها وطولها كذا عشرات الأميال، فيها النخيل وفيها العنب وفيها صور موجودة على ورق، قابلة للزوال والفناء. أما دار السلام كدار البابار خلقتا على أساس ألا فناء ولا انتهاء، وهذا يسلم للخلاق العليم. من ينازع الرب تعالى وهو الذي خلق كل شيء ويدبر كل شيء؟ تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. زيدوا، وذلك الفوز العظيم. لو ما قالها نقولها. انتبهتم؟ لما قال ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قولوا من عندكم وذلك الفوز. هذا هو الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده الجزاء يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يستحق الإهانة وإلا لا؟ لأنه يتعنتر، الحكومة عاملة إشارات وخطوط وهو بالقوة أمسكوه إذن أدبوه. أهان الدولة، هذا أهان الرب تعالى. الله يحد حدودا ويبينها ويذكر الوعيد والجزاء عليها، وأخونا يتعنتر ويمشي. وهكذا الزنا والربا واللواط والقتل وسفك الدماء والخيانة والغش والخداع وإهانة المؤمن وتعذيب، كل هذه أنواع حدود حدها الله. نعيد تلاوة الآيتين ثم ننتقل إن شاء الله إلى الشرح، لكن الحمد لله فهمنا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الشرح، قوله تعالى تلك حدود الله يشير إلى ما تقدم من قسمة التركات والوصايا، تلك التي تقدم الكلام عليها، الفرائض أو قسمة التركات والوصايا. وهنا أذكركم، قالت العلماء يعمل العبد ما شاء الله أن يعمل من الصالحات ويبتعد ما شاء الله عن المفسدات المدسيات للنفس، حتى إذا حضره الموت مريض مرضا كبيرا فوصى فجار في الوصية، فكانت والعياذ بالله سوء الخاتمة، فيختم عليه بأنه تعدى حد الله عند موته فلا يفلح. انتبهتم؟ قال أهل التفسير في هذه الآية الكريمة إن العبد يعمل ما شاء الله من الصالحات ويستقيم، وإذا حضره الموت يوصي، إذا المفروض يوصي المؤمن إذا كان له ما يوصي به، فيجور في الوصية، تبات يحسد مثلا أخاه أو عمه الوارد لأنه كان غير متلائم معه، يقول إن نصف مالي هو لفلان بفلان دين علي، المهم أن يحرم ذلك الوارث. تبهتم؟ أو تكون الوارث مرأة، تبهت لها ربع ما عند ولد ولا ولد ولا، فيحسد هذه المرأة ويوصي بأموال لفلان وفلان حتى يحرمها من هذه الأموال. تبهتم؟ فلهذا اسألوا الله حسن الخاتمة. العبرة بالخواتيم. هذا كان صالحا ثم عبث به الشيطان وحمل على أن يجور في الوصية فيوصي بمال لغير وارث من أجل أن يحرم الوراثة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا الذي ساءت خاتمته أضر بذلك الدين. إذن الشرح قوله تعالى تلك حدود الله يشير إلى ما تقدم من قسمة التركات والوصايا، وسماها حدودا له لأنه هو الذي حدها، حدود الله لأنه الذي حدها تنسب إليه، وأمر عباده أن يلتزموا بها ولا يتعدوها. ثم قال تعالى ومن يطع الله ورسوله. من هذا الرسول؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله مقابل الطاعة، هذا الجزاء، يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها لا يخرجون منها. إلى أين؟ لا فناء لا موت لا مكان آخر، ما هو إلا الجنة أو النار. وهذا إخبار منه تعالى بوعد له صادق، وهو أن من أطاعه وأطاع رسوله في ماذا؟ فيما يأمران به وينهيان عنه، أي في أداء الفرائض والواجبات وفي ترك المحرمات والمنهيات، يدخله تعالى جنات وصفها بأن الأنهار تجري من تحت أشجارها وقصورها ويخلدون فيها لا يخرجون منها. الذي دخل الجنة والله ما يخرج ولن يخرج، والذي دخل النار من الجائز أن يخرج ومن الجائز أن لا يخرج. وعندكم علم، من كان في قلبه إيمان وعاش عليه فهذا القدر من الإيمان سوف يحمله على طاعة الرحمن. فهذا وإن ارتكب كبائر من الذنوب وما تاب منها ودخل النار ولبث فيها ما شاء الله أن يلبث، والله يقول لابثين فيها أحقابا، والحقب 80 سنة. هل من أيام الدنيا؟ لا، أيام الدنيا موازينها الشمس. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الآن من البعثة النبوية اليوم يوم وربع أو يوم وثلث فقط، عرفتم؟ من يوم أن بعث نبينا وخرج إلى الدنيا يدعو إلى الله إلى اليوم كم يوم؟ يوم وثلث اليوم، 1400 سنة، أليس كذلك؟ إذن ما زالت الدنيا. إذن قال تجري من تحت وقصورها ويخلدون فيها لا يخرجون منها. وسر هذا الخلود في الجنة ما هو السر؟ المستمعون والمستمعات أصبحوا عالمين والحمد لله. السر ما هو؟ أن الطاعة لله والرسول تزكي النفس البشرية وتحول إلى كتلة من نور كأرواح الملائكة، هؤلاء يقبلهم الله في جواره. من لم يطع الله والرسول خبث نفسه ولوثها وأنتنها وعفنها، أن لهذه النفس أن تدخل السماء وتدخل الجنة. وقد أعلمنا الله بما لا مزيد عليه بأن أرواح الفجار والظالمين والمكذبين والمستكبرين لا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة. وقرأوا الآية من سورة الأعراف، يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عرفتم الجرائم ما هي؟ الاستكبار، التكذيب، الظلم، الفجور، الإجرام. يعرج الملك ملك الموت وأعوان بالروح إلى السماء يستأذنون فلا يؤذن لهم. هذه مردها إلى الدركات السفلى في عالم الشقاء، كيف تسمو إلى الملكوت الأعلى؟ قال: وسر هذا أن طاعة الله ورسوله بفعل الواجبات والمندوبات وترك نعم تزكي النفس وتطهرها، فعل المأمورات وترك المنهيات من شأنه أن يزكي النفس ولا لا؟ إذن وترك المنهيات ترك المعاصي يبقي على الطهارة الموجودة في الروح، لأن الإنسان إذا غسل ثوبه ونظف وطابت ريحته وأصبح لونه جميلا ثم غمسه في حمأة أو في خر أو في بول، كيف يصبح؟ ما استفاد. فلهذا يطيع الله ورسوله بفعل الأمر فيزكو وتطيب روحه ونفسه. فإن لم يعص الله بترك واجب ولا بفعل حرام يبقى ذاك الطهر وذاك الصفاء كما هو حتى يموت. فلهذا الحكيم الحازم كلما أذنب ذنبا أحدث توبة على الفور، كالحكيم الذي يحافظ على نظافة ثوبه، كلما وقعت نكتة سوداء أو حمراء أو كذا يغسله على الفور، يبقى الثوب نظيفا طيل الأسبوع. فلهذا التوبة فريضة وعلى الفور، لا تقول غدا أو حتى أتزوج أو يوم يجيء فلان، هذا حرام وباطل. زلت القدم سقط العبد وقال الحرام أو فعله، على الفور يتوب يمحي ذلك الأثر. أقول طاعة الله طاعة الرسول من شأنها أن تزكي النفس وإلا لا؟ الصالحات تزكي والمحرمات والطالحات تدسي وتخبث ولنا. فالذي أطاع الله الرسول فعل الطاعات فزكت نفسه وتخلى عن المنهيات فلم تتلوث نفسه، واستمر على ذلك حتى جاء ملك الموت وأخذ الروح. قال: وسر هذا أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الواجبات والمندوبات تزكي النفس وتطهرها، وترك المعاصي وسائر الذنوب يبقي على طهارة النفس وزكاتها، فيموت العبد ونفسه زكية طاهرة فيستوجب دخول الجنة فيدخلها، وهذا هو الفوز العظيم. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين، هذا وعيد. في فرق بين الوعد والوعيد ولا لا؟ الوعد ما كان بخير والوعيد ما كان بشر. قال هذا وعيد منه تعالى لمن عصاه وعصى رسوله وتعد حدوده. تاب أو ما تاب؟ ما تاب. قال فخبثت نفسه وأصبحت كأرواح الشياطين والكافرين، فتأهل لدخول النار والعذاب المهين. والعلة هي خبث نفسه حيث لم تطهر بطاعة الله ورسوله وبعدم تعدي الحدود. فهذه الآيات ليست في الكافرين، انتبهوا، هذا الكلام معنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا الفرائض والوصايا وحد الحدود وقال انتبهوا. من يطيع الله ورسوله يجزيه بدخول الجنة خالدا فيها، وهذا هو الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى الحدود حينئذ يموت ونفسه خبيثة منتنة عفنة كأرواح الكفار والشياطين، إذن يخلد في النار، يدخل النار وله فيها العذاب المهين. فهمتم الشرح؟ نسمعكم الآية مرة أخيرة. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هاتان مادتان من الدستور القرآني، الحمد لله الأمم الكافرة ما تحفظ دساتيرها، ونحن دستورنا يحفظه الناس، النساء والرجال. هذا دستور وإلا لا؟ هذا قانون وإلا لا؟ لو أهل القرى والمدن يجتمعون دائما على هذا النور، فيهم من يتعدى حدود الله؟ ما فيه. فعلتنا هي جهلنا. إذن وإلى المربي هذه الإرشادات، أيها المربي في بيتك أو في مسجد جماعتك اقرأي الحديث، اقرأي الآيتين قراءة جيدة وكررها، والمستمعون يكررون حتى تحفظ. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة وبين ما يخفى واشرح ما هو غامض حتى يفهم. ثالثا ذكرهم بأن لله حدودا يحرم تعديها ولله نعم ذكرهم بأن الله حد حدودا يحرم تعديها وفرض فرائض يجب القيام بها، فمن أطاعه في ذلك جزاه بحسن الجزاء الجنة ذات النعيم المقيم، ومن عصاه وعصى رسوله وتعد حدوده أدخله النار ليلقى فيها العذاب المهين. ذكرهم أيضا بأن معرفة الحدود ومعرفة ما يجب من طاعة الله ورسوله وفيما تكون واجبة لما قال، فالجاهل لا يمكنه أن يطيع الله ورسوله. الجاهل يستطيع أن يطيع ما يعرف فيما يطيع؟ لابد وأن نحفظ كل كلمة يبغضها الله، كل عمل يكرهه الله، نحفظ كل أمر أمر الله به. فالذي لا يعرف الأمر والنهي أسألكم بالله كيف يطيع الله ورسوله؟ ما هو معقول أبدا. فلهذا طلب العلم فريضة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش السنة والسنتين وهو لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله. ولو يرحل من بلد إلى بلد يسأل الناس حتى يتعلم. بالله الذي لا إله غيره، أقسم بالله، تفهمون ولا؟ على أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش السنة والسنتين وهو لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره. يجب أن يسأل ويتعلم. فلهذا طلب العلم عندنا نحن فريضة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر وإلا لا؟ كل من لا يعلم يجب أن يسأل، وإلا فهو عاصي فاسق خارج عن طاعة الله. فإذا كان كل من يدخل في الإسلام يجب أن يسأل حتى يعلم، أصبحت الأمة كلها عالمة، تعرف الربا والزنا والقمار والكذب والخيانة، وتعرف الصلاة والذكر والقرآن والجهاد والصدقات وبر الوالدين، وكل هذه تعرفها. فالشاهد عندنا أن الجاهل كيف يطيع الله، كيف يطيع الرسول؟ تطيع الرسول إذا عرفت الرسول كيف كان يأكل، تأكل كما يأكل. فلهذا قال ذكرهم بأن معرفة الحدود ومعرفة ما يجب من طاعة الله ورسوله وفيما تكون واجبة، فالجاهل لا يمكن أن يطيع الله ورسوله، إذ لا بد من معرفة الحدود ومعرفة فيما تكون طاعة الله وكيف تكون. أيضا عرفت أن الله يحب الصلاة، تعلم كيف تصلي، ما يكفي أن تقول الله يحب الصلاة، فعرف أيضا كيف تركع وتسجد، وكيف تكون. لذا طلب العلم واجب أكيد، ولا يحل لمؤمن أن يبقى جاهلا أبدا. إذن فما هو الحل؟ الحل كتاب المسجد وبيت المسلم. يا عباد الله، والله لهذا هو الطريق. إنكم ترثون نبيكم في دعوته. ما ضر الرجل في بيته أو لابن الشاب بين أمه وأخواته أن يقرأ آية كما قرأناها الليلة، ويحفظها معه من معه، ويفهمون معناها ويعملون بما فيها، وطول العام وطول الحياة يبقى الجهال؟ مستحيل. إذا كان القرآن النساء ورجال جهال، المسجد الجامع إذا مالت الشمس إلى الغروب وأخذت تغمض عينيها أهرعنا إلى المسجد، نحمل طفلي وتحمل طفلتي والمرأة تحمل ولدها، إلى أين؟ اللجأ إلى الله، ذاهبون إلى بيت الرب ويجلسون من المغرب إلى العشاء، لا تسمع كلمة سفاهة ولا بذى، ولا تشاهد منظر سيء، ولا تسمع باطلا، ولا ترى منكرا، ما أنت إلا في نور يغمرك والملائكة تحوط بك واسمك في الملكوت الأعلى. أي خير أعظم من هذا؟ وسبحان الله، كيف يصرف الناس عليه، كيف يصرف الناس عنه؟ أما عجب. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: يا شيخ بارك الله فيك، ما هو المقصود من لا وصية لوارث؟ يقول السائل الكريم: ما معنى أو ما هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ معنى هذا الرجل لا يحل له أن يوصي لأحد أبنائه بألف ريال، بعشر آلاف، ويحرم إخوانه، لأن هذا الولد وارث مع الورثة. لا يوصي لأبيه، لا يوصي لي أي وارث من ورثتي، لا يوصي له بشيء أبدا، وإنما الوصية تصح بالثلث ما دون لغير الورثة. انتبهتم؟ ومن أوصى لوارث فقد حرم الورثة، وما فهمنا منه إلا أنه خدعهم وغشهم، ما كان يحبهم فأراد أن يحرمهم. للمؤمن أن يوصي بالثلث، لو عنده مليار دولار له الحق أن يقدم ثلثه إلى الله ليجده أمامه، لكن لمن يوصي؟ لغير الورثة. لأن الوصية الآتى معنى إعاقة المواطن وإتعابه وإذلاله وإهانته وحيرته. عدنان أنت وإلا من جاءني بملف كم صفحة فيه؟ كل طالب في المدينة وإلا فيها من المؤمنين المواطنين السعوديين عنده ملف فيه كذا صفحة. لأي شيء هذا؟ هذا التعب والألم ليما ما نتاجه؟ ممكن يخرج الولد ويتخرج ما نعرف أبوه، ما نعرفه هو مستقيم صالح أهل أن ينهض بالواجبات وإلا لا؟ دعنا من أمه وأبيه، لا علاقة له بهذا. قلت له جماعة فارغون من العلم الروحي وتعلموا شطحات أوروبا والفراق وقننوا نظموا وأكبلونا وقيدونا ووضعونا في حبال موثوقة، والنتيجة والله لا شيء. سمعتم؟ بلغوا، ما كلفنا الله بهذا أبدا. نعم لو كان يثمر أمنا يحقق سعادة، يحقق طهرا وصفاء، يرفع معنويات الطالب، يصبح ربانيا صادق اللهجة عظيم العزيمة، نعم والله ما ينتج شيئا. درسنا وحللنا إلا إرهاق له ولأمه وللمدرسة وللمسؤولين عنها. ولا ولا ولا لا إله إلا الله. شفيت صدرك الآن؟ اسأل. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد من فضيلتكم ذكر التشهد الأول وكذلك التشهد الثاني صلاة. التشهد الأول إلى أين ينتهي؟ صلاة والتشهد الثاني. سبق أن علمتم زادكم الله علما وإن كنا محرومين أننا لما نتطهر في البيت أو الميضة وناتي إلى بيت الرب هل نشعر أننا حقا ذاهبون إلى الله لنتكلم معه لنطلب حاجاتنا ونسأله رغائبنا؟ هل نذكر هذا أو لا؟ هذا هو المطلوب. فإذا وقفنا في مكان الصلاة في بيته أو المكان الطاهر وقلنا الله أكبر مستقبلين بيته، إن لله بيتا بناه وطلب إلينا أن نتجه إليه وأن نذهب إلى هذا البيت لنطلب من الله ربي حاجاتنا، وتزول بذلك الوحشة، وحشتنا من ربنا، الله أكبر، فتصلي الركعتين والثلاث والأربع بحسب ما شرع الله على لسان رسوله، ثم تجلس. هنا بدأ التشهد، جلس بين يدي الله، والله العظيم لبين يديه. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أين الله؟ أسمعك يا عبد الله أن هذه العوالم يضعها في كفي. تسألان عن البعد والقرب، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أين البعد وأين الفرار؟ أنت بين يدي الله. عرف هذا رسول الله فقال: إن الله لا ينصب وجهه لعبده في الصلاة. لو عرفنا هذا نذوب بين يديه. إذن نجلس ونبدأ في التحية العظيمة: التحيات لله والصلوات والطيبات، حي ربك يا من وقفت بين يديه كما تحي عظماء الرجال بهذه الألفاظ التي بينها رسوله: التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تسلم على رسول الله وأنت تواجهه وتصله فورا أقرب من كلمة إليكم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلهذا ما طلب منا رسول الله ولا طلب من الله أن نأتي إلى قبره حتى نسلم عليه في كل مكان في كل جزء من الأرض. بعد أن تصلي وتتم الصلة بينك وبين الله وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تبلغه فورا، تبلغه على الفور. أو تشكون؟ والله لا يسمعها قبل وجود هذه المخترعات التي ألهم الله عباده إلى اختراعها، كانت مدسوسة مخبوءة فقط حتى جاء الوقت فأزاح الله ستار عنها، ما خلقوها بأيديهم أبدا، فقط سوقوا سياق إليها. فبعد هذا تقول كيف أنت الآن تسلم على ابنك في أمريكا وما تشك أنه يسمع كلامك؟ أليس كذلك؟ إذن ثم لما تسلم هذا السلام تسلم أيضا أبدأت بالرسول، لأن لولاه بعد الله ما كنت المسلمة ولا عرفت الله ولا وقفت بين يديه. أليس هو الواسطة والسبب؟ جهاد 23 سنة حتى بلغت هذه الدعوة مبلغها. ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما من ملك ولا نبي ولا أحد صالح في الأرض والسماء إلا تبلغه. فتسلم على الصالحين، ما من عبد صالح في الأرض ولا في السماء إلا تنال هذه التحية. أمر عظيم هذا. ثم أعظم من هذا أنك بين يدي الله وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة التي ندخل بها في الإسلام هذه نكررها كل يوم عشرات المرات. إذن فاز المقيمون للصلاة وهلاك تارك الصلاة. تجلى لكم الموقف وإلنا، نحن نجدد العهد مع الله في كل صلاة نصليها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتارك الصلاة محروم من الوقوف بين يدي الله، محروم من التكلم مع الله، محروم من أن يعلن عن شهادة بين يدي الله. يا ويله إن لم يتدارك الله بتوبة تنقذه من النار. هذه فقط وحدها تملأ قلوبنا رحمة ونورا. نجدد الشهادة كل يوم ممكن 10 مرات 20 مرة الحمد لله. ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو سبب هذه النعمة، الصلاة الإبراهيمية، ثم ندعو الله عز وجل فيستجيب لنا. التشهد الأول ينتهي عند قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قم أنهض لتتم صلاة. التشهد الخيري صلي على النبي ويدعو بما شاء الله ويتعوذ من 4 إن كان حكيما، من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ما تركها الرسول قط في كل صلاة. وادعو بما شئت، ادعو اسأل الله ما شئت إلا أن يكون قطيعة رحم أو إثم، ما تسأل الله المعصية، تسأله الطاعة والخير. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الشيخ أردت أن أقوم لصلاة الفجر فوجدت نفسي محترما فتوضأت للوضوء للصلاة ثم صليت، فما حكم عملي هذا؟ عملك هذا باطل، وعليك أن تغتسل وتعيد الصلاة. هذا احتلم وقام قال نتوضا ونصلي وبعدين فرج الله. هذا يجب أن يغتسل ويصلي، وإن طلعت الشمس وإذا ما وجد الماء أو الماء الدافي يخاف على نفسه يتيمم ويصلي، وبعد ذلك يغتسل ولا يعيد الصلاة التي صلاها.